لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سالك رحمه الله: نقل الميت. يحرم عند الشافعية نقل الميت من بلد إلى بلد إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، فإنه يجوز النقل إلى إحدى هذه البلاد لشرفها وفضلها. دليل التحريم غير ظاهر، وأما هذه البلاد الدفن فيها والقرب منها فمأخوذ من حديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة وفاة موسى عليه السلام، وأنه سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لا رأيتكم قبره عند الكثيب الأحمر. وأولى من بيت المقدس مكة والمدينة. قال: ولو أوصى بنقله إلى غير هذه الأماكن الفاضلة لا تنفذ وصيته لما في ذلك من تأخير دفنه وتعرضه للتغير. الغرض المقصود في هذا الباب مسألة التغير، هذا الذي يمكن أن يعلل به النهي أو الكراهة وليس لمجرد السفر، فإن المواراة للميت مأمور بها كما هو معلوم، والدفن واجب، فتأخيره بسبب السفر الطويل يكون فيه تأخير للدفن. أما إذا كان كما في زماننا يكون الدفن يكون النقل سريعا ويمكن وضع الميت في ثلاجة لا يتأثر ولا يتغير، لذلك فعند ذلك لا يحرم النقل. في وقتنا هذا قد يدفنون في بلد بينهم وبينهم ساعات، كانوا في ذلك الزمن البعيد يأخذون مسافة الفراسخ في ساعتين أو ثلاثة أو أربعة، ومثل هذا السفر في وسائل المواصلات السريعة لا يأخذ وقتا، الله أعلم. ولكن لا يلزم تنفيذ وصيتي في هذا الأمر، لأن ذلك بين الإباحة والكراهة والتحريم، وإنما تنفذ الوصية التي فيها منفعة للميت. قال: ويحرم كذلك، أي عند الشافعية، نقله من القبر إلا لغرض صحيح، كأن دفن من غير غسل أو إلى غير القبلة أو لحق القبر سيل أو نداوة. قال في المنهاج: ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة، كأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوبين مغصوبين، أو أرض مغصوبة يعني، أو ثوب مغصوب، أو وقع مال أو دفن لغير القبلة، يعني وقع مال في القبر. لو كان مثلا هناك أسنان من ذهب فيمكن أن تنزع، وكذا في بعض الجراحات البعض قد يصنع مسامير من ذهب في جراحات العظم، فنزع ذلك لينتفع به الحي لأنه مال لا يعرض للضياع. أن الأدلة في حديث جابر رضي الله عنه في والده أنه لم تطب نفسه حتى نقله في قبر مستقل، وهذا ليس بضرورة بل مصلحة وليس لضرورة كما ذكر. وعند المالكية يجوز نقله من مكان إلى مكان آخر قبل الدفن وبعده لمصلحة، هذا باب أوسع. كان يخاف عليه أن يغرقه البحر أو يأكله السبع أو لزيارة أهله له، يعني يجعلونه في مكان قريب منهم لأجل أن تكثر زيارتهم، هذه كما ذكرنا توسعة عن الضرورة، أو لدفنه بينهم أو رجاء بركته للمكان المنقول إليه ونحو ذلك، رجاء البركة للمكان المنقول إليه هذا من التبرك غير المشروع، يرجون بركة الميت للمكان ليس بركة المكان للميت، لو قلنا يدفن في الأرض المقدسة فهذا رجاء بركة المكان، أما أن الميت يبرك المكان فهذا الذي أدى إلى الغلو أن تنقل جثامين بعضهم إلى أماكن يتبرك بها وتتخذ مساجد ويبدأ الغلو في التسرب إلى الناس جيلا بعد جيل حتى ينتهي الأمر إلى أن يعبد هؤلاء. أعوذ بالله من ذلك. قال فالنقل حينئذ لو لمصلحة جائز ما لم تنتهك حرمة الميت بانفجاره أو تغيره أو كسر عظمه، كسر العظم يتصور بعد الدفن، التغير والانفجار قبل الدفن. وعند الأحناف يكره النقل من بلد إلى بلد ويستحب أن يدفن كل في مقبرة البلد التي مات بها، ولا بأس بنقله قبل الدفن نحو ميل أو ميلين، يعني حوالي 6 كيلو مثلا، يقول لأن المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار، في زماننا ربما المسافة إلى المقابر داخل البلد الواحد يبلغ أضعاف هذا المقدار، قد يحدث ذلك، ولكن كلما كان أسرع في الدفن كان أولى. قال ويحرم النقل يحرم الأحناف يعني النقل بعد الدفن إلا لعذر كما تقدم، ولو مات ابن لامرأة ودفن في غير بلدها وهي غائبة ولم تصبر وأرادت نقله لا تجاب إلى ذلك، يرون هذا ليس من المصلحة. المالكية أوسع في هذا الباب لأنهم يرون زيارة أهله له مما يشرع له النقل. وقالت الحنابلة يستحب دفن الشهيد حيث قتل. قال أحمد أما القتلى فعلى حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفنوا القتلى في مصارعهم، صحاح الشيخ. وروى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم، صححه أيضا. فأما غيرهم فلا ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر إلا لغرض صحيح، وهذا مذهب الأوزاعي وابن المنذر، وابن المنذر هو إلا لغرض صحيح. قال عبد الله بن أبي مليكة توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالجيش، حمل إلى مكة فدفن، الجيش ده مكان. قال فلما قدمت عائشة أتت قبره ثم قالت والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك. هذا يعني يدل على أنها لا تزور القبر إلا لعلة، لا تزور، أن المرأة منهية عن زيارة القبور لكن ما هي تنزيه إلا لعلة وحاجة، كأن تكون لم تشهده فتزور الكراهة. وأما الشاهد من قولها ما دفنت إلا حيث مت، قالوا لأنها ذلك أخف لمؤونته وأسلم له من التغير، فأما إن كان فيه غرض صحيح جاز. قال أحمد ما أعلم بنقل الرجل يموت في بلد إلى بلد أخرى بأسا. وسئل الزهري عن ذلك فقال قد حمل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة. يعني العقيق وادي خارج المدينة عند ذي الحليفة حوالي 9 كيلومترات إلى المدينة. وهذا هو الصحيح أن النقل جائز والأولى الإسراع، وإنما يكره ذلك إذا خشي التغير، والله أعلى وأعلم. قال التعزية: العزاء الصبر، والتعزية التصبير، والحمل على الصبر لذكر ما يسلي المصاب ويخفف حزنه ويهون عليه مصيبته. حكمها: قال التعزية مستحبة ولو كان ذميا، لما رواه ابن ماجة والبيهقي بإسناد حسن. إسناد حسن عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. إن هذا ليس بحسن، لكن ثابت التعزية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعزي إن لله ما أخذ له ما أعطى، الحديث المشهور. يقول: وهي لا تستحب إلا مرة واحدة، وينبغي أن تكون التعزية لجميع أهل الميت وأقاربه الكبار والصغار والرجال والنساء. يقول: استثنى علماء الشابة الفاتنة فقالوا لا يعزيها إلا ما حارمها. من الرجال يعني الفاتنة يعني التي تحدث فتنة بسبب التعزية، أما إذا أمنت الفتنة فعند ذلك يشرع تعزية المرأة ولو كانت شابة. قال: سواء أكان ذلك قبل الدفن أم بعده إلى 3 أيام، إلا إذا كان المعزي أو المعزى غائبا فلا بأس بالتعزية بعد 3. هذا من أجل ما ورد في موت جعفر أنه أذن لهم في البكاء إلى 3، وكأن التعزية هي يعني لأجل أن التصبير مشروع فيها فلذلك شرعت كذلك. وأما حديث لا عزاء بعد 3 فليس بصحيح. قال ألفاظها: التعزية تؤدى بأي لفظ يخفف المصيبة ويحمل الصبر والسلوان، فإن اقتصر على اللفظ الوارد كان أفضل. روى البخاري عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا له قبض فأتنا، إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. قال النووي: هذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام المشتملة على مهمات كثيرة من أصول الدين وفروعه وأدابه، والصبر على النوازل كلها والهموم والأسقام وغير ذلك من الأعراض. ومعنى أن لله تعالى ما أخذ أن العالم كله ملك لله تعالى، فلم يأخذ ما هو لكم بل أخذ ما هو له عندكم، في معنى العارية. ومعنى له ما أعطى أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه، بل هو له سبحانه يفعل فيه ما يشاء، وكل شيء عنده بأجل مسمى فلا تجزعوا، فإن من قبضه قد انقضى أجله المسمى، فمحال تأخره أو تقدمه. فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم، اكتبوا الأجر من الله على الصبر على البلية. وروى الطبراني والحاكم وابن مردويه بسند فيه رجل ضعيف عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه مات ابن له، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزيه بابنه، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر، فإن أنفسنا وأموالنا وأهلنا من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة، متعك الله به في غبطة وسرور، وقبضه منك بأجر كثير، الصلاة والرحمة والهدى إن احتسبته، فاصبر ولا يحبط جزاؤك أجرك فتندم، واعلم أن الجزع لا يرد ميتا ولا يدفع حزنا، وما هو نازل فكأن قد، والسلام. لا يصح هذا الحديث لكن معانيه جميلة، فلو عز بها لم يمنع. وروى الشافعي في مسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية، سمعوا قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. حديث ضعيف. هذا الذي يقول سمعوا قائلا فظنوا أنه الخضر، تكمية الحديث، حديث ضعيف أصلا وليس بصحيح، ولا دليل على أن الخضر عز بهذه الطريقة أو أن الجن عزوا بهذه الطريقة. قال العلماء: فإن عز مسلما بمسلم قال أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، وإن عز مسلما بكافر، مسلم له قريب كافر مات، قال أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، يعظم أجره في الصبر على إيه؟ على من مات، أبوه مات، ابنه مات، زوجته ماتت، فلا شك أن المصيبة يعني يحتسبها المسلم فيؤجر على ذلك، لأن الصبر عبادة. لكن لا يقول غفر لميتك، لأن الله قال: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وإن عز كافرا بمسلم قال أحسن الله عزاءك، يعني واحد كافر مات له ابن مسلم أو مات له أب مسلم أو نحو ذلك، يقول أحسن الله عزاءك. لو قال له اتق الله واصبر، هي معناه أحسن الله عزائك، وأن العزاء اللي هو ليه الصبر، فالأمر بالصبر أمر بطاعة الله ونهي عن معصيته، الجزع من المعاصي، ولو كان كافرا فإنه يزداد إثمه بالجزع والتسخط على قضاء الله سبحانه وتعالى. فلو قال له اتق الله، أمره بتقوى الله واصبر، كان ذلك من التعزية الحسنة. ولو قال إن لله ما أخذ وله ما أعطى، البقاء لله، كل شيء عنده أجل مسمى، فاصبر، من غير ما يقول له احتسب، إنه ما يعرفش إيه يحتسب، لأنه ما يقدرش يحتسب إلا بالتوحيد، لا تكون له نية يحتسب فيها عند الله، يؤمر بذلك إلا بأن يوحد الله. وإن عز كافرا بكافر قال أخلف الله عليك. وأما جواز التعزية فيؤمن المعزى ويقول للمعزي أجرك الله، وعند أحمد إن شاء صافح المعزي وإن شاء لم يصافح المعزى، وإذا رأى الرجل قد شق ثوبه عن مصيبة عزة ولا يترك حقا بباطل وإنها هو فحسن. بل يلزمه النهي عن المنكر كبيرة من الكبائر طالما قدر على ذلك، طالما أمكنه ذلك، ولا شك أن هذا أمر ممكن في الغالب. الجلوس لها. قال: السنة أن يعزي أهل الميت وأقاربه ثم ينصرف كل في حوائجه دون أن يجلس أحد، سواء أكان معزى أو معزية، وهذا هو هدي السلف الصالح. قال الشافعي في الأم: أكره المأتم وهي الجماعة، وإن لم يكن لهم بكاء فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤونة مع ما مضى فيه من الأثر. يقصد كنا نعدون الاجتماع على التعزية وصناعة الطعام لأهل الميت من النياح. الظاهر أن هذا الوصف المجتمع هو الذي يكون من النياحة المحرمة. ما تعليل الإمام الشافعي يقتضي أنها الكراهة الاصطلاحية على التنزيه في مسألة تجديد الحزن. أما إذا كانوا في غم شديد وحزن وبقي يصبرهم ويذكرهم ويسليهم ويعني يذهب عنهم ما يجدون، فهذا ليس بداخل في النهي والله أعلم. قال النووي: قال الشافعي وأصحابه رحمه الله: يكره الجلوس للتعزية. قالوا: ويعنى بالجلوس أن يجتمع أهل الميت في بيت ليقصدهم من أراد التعزية، بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم، ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها. صرح به المحاملي ونقله عن نص الشافعي رضي الله عنه. وهذه كراهة التنزيه إذا لم يكن معها محدث آخر، فإن ضم إليها أمر آخر من البدع المحرمة كما هو الغالب منها في العادة، كان ذلك حراما من قبائح المحرمات، فإنه محدث. ثبت في الحديث الصحيح أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وذهب أحمد وكثير من علماء الأحناف إلى هذا الرأي، إلى الكراهة. وذهب المتقدمون من الأحناف إلى أنه لا بأس بالجلوس في غير المسجد 3 أيام للتعزية من غير ارتكاب محظور. وما يفعله بعض الناس اليوم من الاجتماع للتعزية وإقامة السرادقات وفرش البسط وصرف الأموال الطائلة من أجل المباهاة والمفاخرة من الأمور المحدثة والبدع المنكرة التي يجب على المسلمين اجتنابها ويحرم عليهم فعلها، لا سيما وأنه يقع فيها كثير مما يخالف هدي الكتاب ويناقض تعاليم السنة، ويسير وفق عادات الجاهلية كالتغني بالقرآن وعدم التزام آداب التلاوة وترك الإنصات والتشاغل عنه بشرب الدخان وغيره. يعني بتاع 100 سنة ولا 200 سنة الحاجات دي مش قادرة تخلص. من أقوى العادات التي لم تتغير وزعوا السجاير ووزعوا القهوة السادة طبعا لازم، ويجيبوا المقرئ اللي ياخد آلاف الجنيهات أو مئات على الأقل ولا ثواب له في القراءة، لأنه إنما قرأ ليأخذ المال، ليس يقرأها لوجه الله حتى يقال أن هذا يهدى للميت. حتى أين ماذا يهدى ولا ثواب له؟ ما قرأ إلا للمال. والتغني كما ذكر يعني بعدم التزام أداب التلاوة. يعظهم بأن ما يفعلون منكر فيكون على الأقل ضمن الموعظة، فنعم، وإلا فأن تكون تتمة المحدثة فلا. ما بقول لك يبقى تتمة الموضوع لما يذكرهم بس من غير ما ينهاهم عن ذلك، تبقى تتمة الطقوس. يقول ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوز عند كثير من ذوي الأهواء، فلم يكتفوا بالأيام الأول بل جعلوا يوم الأربعين يوم تجدد لهذه المنكرات وإعادة لهذه البدعة. الحمد لله ضعفت مسألة ذكر الأربعين دي، هي عادة نصرانية عندهم مسألة ذكر الأربعين، مرور أربعين يوما على موت الميت. دلوقتي لسه قلت صحيح والثانوية، لكن أنا وأنا صغير كانت الأربعين والثانوية دي حاجة لا تترك، ولازم التعزية في الجرائد على الأربعين وعلى الثانوية، وينزلوا كل الإعلانات النعي اللي هو المعروف اللي لسه بقى فضل منهم هي البلاد، ويوزعوا القرص عند المقابر عند الأربعين والخمسان. الخميس الأول مش كده؟ الخميس الكبير ده مين بقى ده؟ ها؟ أول خميس يجي بعد مين؟ أول خميس ده الخميس الكبير؟ طب الصغير؟ أنا أعرف الخميس اللي هو أول خميس بعد بعد الموافاة. أعرفش بقى بيطلعوا في ده ويطلعوا لغاية الأربعين كمان؟ ها؟ كل خميس وبعد كده الزيارة في الأعياد. في المقابر في بيت الميت أول عيد يروح بعد الوفاة لازم يروح البيت الميت. وتروح المقابر ست كم؟ اي فتره بعد اول عيد يجي بعد الميت يروح بيت الميت. يروح المقابر كل عيد ده شيخ مالي بقى كمان يروحوا يصبروا عن الميت. لا طبعا دي تجديد للاحزان فعلا، تذكير لهم. يقول بل جعلوا يوم الاربعين يوم تجدد يوم تجدد لهذه المنكرات واعاده لهذه البدع، وجعلوا ذكرى اولى بمناسبه مرور عام على الوفاه وذكرى ثانية، وهكذا مما لا يتفق مع عقل ولا نقل. عند الرافضة ما زالت هذه البدعة عمل المأتم يوم عاشوراء والتهنئة لذلك، وعمل الأربعين بعد عاشوراء إلى يومنا هذا ما زالت هذه باقية. أظن هم الأربعين كانت أول امبارح ولا حاجة زي كده عند الشيعة، 40 من عاشوراء يعني 40 يوم من عاشوراء. صحيح. الاجتماع من غير منكرات او الجلوس اذا كان الناس يعرفون انه قد ياتي لهم اناس من سفر وانهم لن يكون لهم حوائج في يوم الوفاه، وإنما يأتيهم الناس للعزاء ويشق على الناس أن يبحثوا عنهم في كل مكان، فإذا جلسوا في مكان من غير هذه المحدثات وتجنبوا صنع الطعام من أهل الميت للقادمين فهذا على الأقل مسألة اجتهادية. والظاهر أنهم طالما لم يجتمعوا على طعام مصنوع يعني من أهل الميت لمن يأتي، وإنما كان الناس يأتون مثلا من مسافات يحتاجون إلى أن يجلسوا ولو للراحة قليلا، لم يمنع ذلك والله أعلم. أهل القرية صنع الطعام لأهل الميت لا حرج فيه، أهل القرية يصنعون الطعام والناس يأكلون لا لأجل يعني شيء إلا لأجل أن الناس قدمت من سفر ونحو ذلك لا يحرج. هو ده بقى سؤال بقى ان صنع الطعام يكون من الطقوس، يعني بمعنى ان هو اهل القرية يصنعون الطعام لانفسهم ولاهل الميت يأتون ويأكلون الطعام وينصرفون. ان كان الامر كما ذكرنا من صنع الطعام من غير اهل الميت لمن يأتي من مكان بعيد يحتاج إلى يعني مكان يجلس فيه ويطعم الطعام فيه فهذا ليس من ممتنع. الله أعلم. زيارة القبور، قال زيارة القبور مستحبة للرجال لما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكان النهي ابتداء لقرب عهدهم بالجاهلية في الوقت الذي لم يكونوا يتورعون فيه عن هجر الكلام وفحشه، الكلام المنكر الذي فيه اعتراض على الله، الذي فيه غلو في الميت ومدحه والثناء عليه وذكر مصائبهم بعده ونحو ذلك. فلما دخلوا في الإسلام واطمأنوا به وعرفوا أحكامه أذن لهم الشارع بزيارتها. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزوروها فإنها تذكر الموت. رواه أحمد ومسلم وأهل السنن إلا الترمذي. ولما كان المقصود من الزيارة التذكر والاعتبار جاز زيارة قبور الكفرة لهذا المعنى نفسه، فإن كانوا ظالمين فأخذهم الله بظلمهم استحب البكاء وإظهار الافتقار إلى الله عند المرور بقبورهم وبمصارعهم، لما رواه البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يعني لما وصلوا الحجر ديار شمود لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.